شوق واحد موجود على وش الأرض. أنا مش عايز أرد عليك الجرح بجرح، عد عيوبي كل ذنوبي تكلمي فينا، لو هتكلم ممكن أقول عنك للصبح، ممكن أواجهك بحاجة عمرك ما هتنسينا. أنا مش عايز أرد عيوبي كل ذنوبي تكلمي فينا، لو هتكلم ممكن أقول عنك للصبح، ممكن أواجهك بحاجة عمرك ما هتنسينا. انت الصح تملي ودايما فوق الكل، كان لو زيك في الدنيا دي ما شوف على وش الأرض. كذاب وأناني وإيه تاني، كملي قولي وما تخبيش، وريني انت ازاي شايفاني، طلعي كل اللي في قلبك ما تتكسفيش. كذاب وأناني.